بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام صاحب المنازل في الدرجة الثالثة من الفتوة التي ذكرنا أنها مكارم الأخلاق، حيث قال: الدرجة الثالثة التي تتعلق في السير بدليل. قد تكلمنا ما في هذه الجملة من الإجمال والخطأ، وأنه لا بد من اتباع الدليل، وأن اليقينيات أعظم اليقينيات وهي وجود الله سبحانه وتعالى وحدانيته يزيدها النظر في الأدلة قوة، يزيد اليقين بها، يزيد اليقين بها النظر في الأدلة، فليس هناك تعارض بين النظر في الأدلة وبين حصول اليقين. وأما في تفاصيل الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد من اتباع الدليل وتحكيمه على الكشف والمشاهدة والذوق والوجد وغير ذلك، إذ الدليل هو المعصوم الذي لا بد من اتباعه. أما قوله: ولا تشوب إجابتك بعوض، قوله أن لا تتعلق في السير بدليل، ولا تشوب إجابتك بعوض، ولا تقف في شهودك على رسم. أما قوله: ولا تشوب إجابتك بعوض، قال: أي تكون إجابتك لداعي الحق خالصة، إجابة محبة ورغبة وطلب للمحبوب لذاته، غير مشوبة بطلب غيره من الحظوظ والأعواض. فإنه متى حصل لك هذا المحبوب، إذا حصل لك، إذا وجدته، إذا وصلت إلى القرب منه، فإنه متى حصل لك، حصل لك كل عوض وكل حظ وكل قسم، كل نصيب، بل سوف تتصاغر كل الحظوظ والأعواض والأنصبة إذا فزت بالله سبحانه وتعالى، أي بالقرب منه وبمحبته عز وجل وبالإخلاص له. إذا اقتربت منه فكل شيء سيتصاغر. لو ضاعت، لو كانت الدنيا في يدك وضاعت لما شعرت أن شيئا قد ضاع منك. ولو حصلت لك الدنيا بأسرها بالإضافة إلى ذلك لكانت كذرة في ميزان تكاد لا تؤثر أو لا تؤثر شيئا، فلا يشعر بها، ولذلك لا يلتفت إليها حين تكون في يده، ولا يحزن عليها إذا فاتت، بل هي شيء يسير للغاية لأنه حصل على أعظم مطلوب. يقول كما في الأثر الإلهي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. هذا أثر إسرائيلي حسن المعنى، منقول يعني عن الكتب المتقدمة، وهو معناه ثابت بلا شك. ابن آدم اطلبني تجدني، الطريق الموصل إلى الله عز وجل سهل ميسور، من أراد الله سبحانه وتعالى وجده، كما الوجود هنا معناه وجد القرب منه، وجد حبه، وجد الشوق إليه، وهكذا. فإن وجدتني وجدت كل شيء، لذلك قالوا: ماذا وجد، ماذا فقد من وجدك؟ إن وجدتني وجدت كل شيء، إن أحببت الله فزت بعبادته، تقربت إليه، حصل لك كل شيء، وجدت كل شيء. وإن فتك، إن ضاع نصيبك من الله عز وجل، إن ضاع حبه، إن ضاع الإخلاص له، إن ضاع القرب منه، إن ضاع الأنس به، فاتك كل شيء. ولو أتت الدنيا بأسرها لما أسعدت قلب الإنسان. ولما حصل له شيء على الإطلاق يسد فاقته وحاجته. وأنا أحب إليك من كل شيء، أي هذه الفطرة التي فطر الله العباد عليها، أن يكونوا خلفاء مائلين إليه محبين له. فطرت القلوب على أن تحب الله أكثر من كل شيء، فإن غيرت عن فطرتها شقيت وكأنها كانت ملوية. إذا واحد تنوين والأب تقدر تخليها بالعكس لغاية ما تنزلها تحت تكسرها، فيموت القلب إذا وجه إلى غير الله عز وجل. يقول: فمن أعرض عن طلب ما سوى الله ولم يشب طلبه له بعوض، ولم يشبه يعني لم يخلطه بعوض، بل كان حبا له وإرادة خالصة لوجهه، فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض، يعني كل عوض يحصل له والأقسام والحظوظ كلها، فهو في الحقيقة الذي يفوز بالأعواض والأقسام والحظوظ كلها. فإنه لما لم يجعلها غاية طلبه توفرت عليه في حصولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وهو حديث صحيح: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يبقى الأعواض كلها تأتيه تتوفر له: يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ إليك شغلا. حمد الله. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. حمد الله. يقول: فإنه لما لم يجعلها غاية طلبه توفرت عليه في حصولها، جاءت له توفرت حصلت له وفيرة كاملة غير منقوصة سهلة، وهو محمود مشكور مقرب. ولو كانت هي مطلوبه لنقصت عليه بحسب اشتغاله بطلبها وإرادتها عن طلب الرب تعالى لذاته وإرادته. لو كانت هذه الأعواض مطلوبة، هي مطلوبه، كما قال: ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. يقول: ولو كانت هي مطلوبه لنقصت عليه بحسب اشتغاله بطلبها، يحصل نقص بقدر من شغل بها وإرادتها عن طلب الرب تعالى لذاته وإرادته. فهذا قلبه ممتلئ بها، مريد الدنيا مريد الأعواض، فسرها ذات على المعنى الصحيح، وإلا فالكلمة كلمة الجملة اللي هي لا تشوب إجابتك بعوض كلمة تحتمل معاني غير صحيحة سنذكرها، لكن المعنى الصحيح أنك لا تجيب أمر الله عز وجل لتحصل على دنيا، لا تجيب أمر الله سبحانه وتعالى لبعض حظوظ. الذي بيصلي قبل الامتحان عشان ينجح، أو عنده أزمة مالية فبيصلي عشان ربنا يخلصه من الأزمة المالية دي، أو عنده مشكلة في جرب يعبد الله في هذا الوقت لأجل أن تفرج، وإن كان يثاب على العبادة وقد يعني يبتليه الله بذلك لكي يتضرع، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع، ولكن ليس هذا هو حال الكمال، هو لا يعبد الله من أجل هذه، وإنما يعبد الله سبحانه وتعالى حبا له وإجابة له ورغبة له. هذا الذي يريد الدنيا قلبه ممتلئ بها، والحاصل له منها نزل يسير شيء يسير. والعارف ليس قلبه متعلقا بها وقد حصلت له كلها، فالزهد فيها لا يفيتكها. يعني أنت ما تزهد في هذه الأعواض الدنيوية لن تضيع عليك، لست تأتيك راغمة. فالزهد فيها لا يفيتكها، لا يفيتك لا يجعلها تفوتك، بل هو عين حصولها. والزهد في الله هو الذي يفيتكه، يفيتكه يجعله يفوتك يضيع منك. إذا زهدت في القرب من الله، إذا زهدت في عبادته، ويفيتك الحظوظ، يعني هيضيع عليك الاثنين، تزهد في الله عز وجل ضاعت عليك الدنيا وضاعت عليك الآخرة. وإذا كان لك أربعة عبيد، أحدهم يريدك ولا يريد منك، بل إرادته مقصورة عليك وعلى مرضاتك، والثاني يريد منك ولا يريدك، عايز ياخد منك، هات فلوس، هات أكل، هات شرب، أقول أربعة يعني أبناء، أربعة معاملين، تجد هذا الأمر. والثاني يريد منك ولا يريدك، بل إرادته مقصورة على حظوظه منك. والثالث يريدك ويريد منك، عايز منك ومش عايز يزعلك برضه. والرابع لا يريدك ولا يريد منك، أعوذ بالله، ده حال الكافر أعوذ بالله، بل هو متعلق القلب ببعض عبيدك، فله يريد ومنه يريد. هو كده قلبه مشغول بواحدة مثلا من الإماء، ولا واحد عبد تاني عايز يرضي عبد تاني، وهو عبد زيه أعوذ بالله وعايز منه. يقول: فإن آثر العبيد عندك وأحبهم إليك وأقربهم منك منزلة، والمخصوص من إكرامك وعطائك بما لا يناله العبيد الثلاثة، هو الأول، هكذا نحن عند الله سواء، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طبعا هذا الكلام حمله على أحسن المحامي، لكن الخلل فيه في إطلاقه أنهم جعلوا طلب الآخرة من ضمن الأعواض، وهناك وجعل كثير منهم أيضا طلب يعني لذة العبادة من ضمن الأعواض، حصل خلل كبير، هذا للأسف يذكره البعض في كلامه، ممن يجعل أن لذة العبادة ولذة الشوق إلى الله أمرا ينقص إخلاص العبد، أو يجعله ليس يريد الله سبحانه وتعالى، حتى ربما حذر بعضهم من أن يتعبد لله عز وجل لكي يجد الراحة والطمأنينة والسكون، وأجل هذا حظ دنيوي، ليس كذلك، بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم لذة النظر إلى وجه الله والشوق إلى لقائه. فهذه أحوال مطلوبة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فالفرح بهذا مأمور به، هو خير مما يجمعون. تفرح بفضل الله سبحانه وتعالى عليك بحسن عبادته، بطاعته، بالقرب منه، لا شك أن هذا يفرح القلب، هذا أمر أمر الله به وطلبه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أمر الآخرة، الدار الآخرة، فهو جزء من إرادة الله سبحانه وتعالى وليس مناقضا له. فطلب الجنة من أعظم ما يحبه الله منك، يريده منك أن تطلبه، أما أن تقول أنا لا أريد منه ولا حتى الجنة فهذا ضال والعياذ بالله، وهذا انحراف، وهذا الذي جعل بعضهم يقول: اللهم إن كنت أسألك أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها، وهذا والعياذ بالله زندقة ونفاق، إن لم يكن كفرا بواحا والعياذ بالله، نعوذ بالله، لأن الله رغبك في الجنة ورهبك من النار، فكيف تقول لا أريدها منك؟ هذا الذي يعني، عشان كده المثل ده لابد أن يقيد، لا يريد منك ماذا؟ حتى ما رغبت ما رغبته فيه، يعني أنت تقول له أنا أعدت لك حاجة جميلة جدا يقول لك مش عايزها، ده سبب الغضب. يعني لو قلت له، لو هذا العبد اللي هو بيحبك جدا وعايز يرضيك وبتقول له أنا أعددت لك شيء عظيم جميل حسن سوف تجد فيه كل ما تقول، لا لا مش عايزك، أنا عايزك أنت، هذا الكلام استحقار ما عظمته يؤدي إلى غضبك. فالله سبحانه وتعالى يغضب ممن لا يسأله الجنة، وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين إرادته وإرادة اليوم الآخر. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثير. فليس هناك تعاضد، بل هذا تعاضد وتقوية، لأن أعظم نعيم الآخرة هو الفوز بالله، هو القرب، هو النظر إلى وجه الله، هو سماع كلام الله، هو التمتع بأن هذا نزل من الرحمن الرحيم، نزلا من غفور رحيم. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، أعظم شيء في هذا البيت أنه إيه؟ أنه عند الله سبحانه وتعالى، أن الجار قبل الدار كما ذكر. فهذا نعيم الآخرة مرتبط بالقرب من الله سبحانه وتعالى، فهذا لابد أن يقيد، إنه ما يكونش الإجابة إجابة أمر الله سبحانه وتعالى مشوبة بعوض دنيوي، ما بتعبدش ربنا عشان شيء دنيوي. ليس من هذا، ليس من هذا اللذة التي تحصل وحلاوة الإيمان التي تحصل بعبادة الله سبحانه وتعالى، لذة العبادة وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان، هذا أمر رغب الله عز وجل عباده فيه وأمرهم بأن يفرحوا به، فليس داخلا في هذا العوض المذموم أو الذي يعتبر شائبة في إجابتك لله عز وجل، بل تطلب هذا والله يحب أن تطلبه كما تطلب الجنة والله يحب منك ذلك. ولكن احذر أن تظن أن الجنة هي طعام وشراب ونساء ولؤلؤ ولباس فقط أو نصيب مخلوق فقط، بل هذه لو كانت بغير قرب من الله لما كانت جنة. لو أن لو تصور ذلك الجنة، الجنة المعتزلة والخوارج اللي في اعتقادهم يعني أنه ليس هناك تمتع بالله سبحانه وتعالى، ليس هناك نظر إلى وجه الله، ليس هناك سماع لكلام الله، لأنه ينفي الصفات أصلا، لا يقرون بأن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة ولا أنه يتكلم بكلام يسمع ولا أنه يسلم قولا وهو الرب الرحيم سبحانه وتعالى سلام قولا من رب رحيم. لما أنكروا حتى أنكروا حب الله عز وجل، أنكروا أن الله يحب عباده وأنه يحب، قالوا لا يحب ولا يحب، الجهمية المعطلة. فهؤلاء ليس عندهم في الجنة إلا الثواب المخلوق فقط. نقول لو كانت كذلك لا عندهم، لا يصح أن يوصف الله بأنه يقترب منه تقرب إليه ولا أنه يقرب من خلقه، ولا لا يقرون بعلوه سبحانه وتعالى وفوقيته وأن أنه فوق العرش سبحانه وتعالى الذي هو سقف الجنة. فلما أنكروا ذلك كله كانت الجنة عندهم الطعام والشراب. نقول لو أن الجنة الطعام والشراب دون قرب من الله عز وجل لما كانت جنة، لما كان فيها نعيم. الإنسان لو حصلت له الجنة بحذافيرها دون رضا الله، وهم ينكرون رضاه، ينكرون صفة الرضا وينكرون صفة القرب وينكرون صفة الكلام وينكرون صفة أنه يرى سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. فطلب الجنة على عقيدة أهل السنة والجماعة، الجنة التي أعظم نعيم فيها ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. قال: وأما قوله ولا تقف في شهودك على رسم، قلنا الرسم معناه إيه دايما عندهم؟ معناه الشخص نفسه، معنى الكلام الحسن أنك حين تشهد القرب من الله سبحانه وتعالى وتشهد حقائق الوجود وحقائق الإيمان ويمن الله سبحانه وتعالى عليك بأن ترى هذه الأمور الغيبية كأنها مشاهدة بعينيك، فأنت لا تقف في ذلك على رسمك أو على رسم أي مخلوق. هذه يعني إيه تقف عليها؟ تظن أن ده حصل لك بسبب أحد أو بسبب نفسك أو بسبب مجهودك أو بسبب عبادتك أو بسبب أن أنت اللي عملت وأنت اللي خليت وأنت اللي أحسنت. لا، لا تقف في شهودك على رسم، بمعنى أن يكون هذا الأمر دائما تشهد فيه فضل الله عز وجل عليه، ده المعنى الحسن. يقول: فيعني أما قوله ولا تقف في شهودك على رسم، فيعني أن لا يكون منك نظر إلى السوى عند الشهود كما تقدم مرارا، إلى السوى، إلى من سوى الله. المعنى الصحيح منه أنه هو الإنسان ما يشهدش غير فضله عز وجل، لا ترى إلا افتقارك إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله ورحمته. فهذه منة منه عز وجل وفضل ورحمة بلا يعني سبب آخر. يقول طبعا الكلام اللي هم بيقصدوه دائما يشيروا لي أن أنت لا تشهد غيره، لا تشهد غيره، طبعا هو الفناء عن شهود السوى. يقول: هذا عند القوم غير مكتسب، يعني مش بيحصل بالاجتهاد، يحصل تاء وهبي فقط. فإن الشهود إذا صح محى الرسوم ضرورة في نظر الشاهد، فلا حاجة إلى أن يشرط عليه عدم الوقوف عليها، والشهود الصحيح ماح لها بالذات، لكن أوله قد لا يستغني عن الكسب، ونهايته لا تقف على كسب، نهايته محض منة من الله عز وجل، يعني يقول كده وهبية، ولكن هو بيقول إن هو لا يشهد وجود نفسه ولا وجود شيء في المشاهدة. بيشبهه دايما يقولوا إن الواحد يبص في الشمس ما يشوفش النجوم ولا يشوف حاجة تانية، ضوء الشمس القوي جدا يخلي الحاجات التانية مش باينة. وده هل هذا أمر طلب منا شرع لنا إن الإنسان لا يشهد سوى وجود الرب سبحانه وتعالى حتى لا يشعر بوجود نفسه ولا وجود من حوله ولا وجود المؤمنين ولا الأنبياء ولا الملائكة؟ ده أمر لم نؤمر به ولم يشرع لنا وليس مطلوبا. وهذا الشهود التمثيل طبعا ده تمثيل مع الفارق غير سديد وغير صحيح، ولو هتكمله هتقول إن النظر في الشمس إيه؟ يضرك، فالكلام ده مش صحيح. ولكن نقول أن المطلوب في هذا المعنى أن يشهد العبد أن الله سبحانه وتعالى الذي من عليه فوفقه لذلك، ولا يشهد نفسه ولا عبادته ولا إحسانه ولا شيء. قال واعلم أن من أحوج عدوه إلى شفاعة ولم يخجل من المعذرة إليه لم يشم رائحة الفتوة. يقول آخر بيختم بهذا المكارم الأخلاق أن يعني تكون في يعني خدمة الآخرين أو في قضاء مصالحهم. فكونك أنت بقى أعدائك اللي حصل بينك وبينهم مخالفة يحتاجون إلى شفاعة لديك عشان يقبلوا عشان تقبل عذرهم، ده بقى أنت كده لم تشم رائحة الفتوة، لم تصل أو لم تجد حقيقة مكارم الأخلاق. هو يجي لك بنفسه يعني يطلب المسامحة، مش محتاج ان هو حد وسطه بينك وبينه، لانه ده مجزوم عنده بان انت سوف تقبل ذلك من غير شفاعة. ولم يخجل من المعذرة اليه، يعني حاجة تانية ان انت يوم ما تخطئ او في الحقيقة انت ممكن تكون هو اللي غلطان وانت تعتذر علشان تصلح فيما بينك وبينه. يقول يعني ان العدو متى علم أنك متألم من جهة ما نالك من الأذى منه احتاج إلى أن يعتذر إليك ويشفع إليك شافعا يزيل ما في قلبك. فالفتوة كل الفتوة، وأن الفتوة ده لفظ ما وردش لكن معناه مكارم الأخلاق، أن لا تحوجه إلى الشفاعة بأن لا يظهر له منك عتب ولا تغير عما كان له منك قبل معاداته، ولا تطوي عنه بشرك ولا برك. وإذا لم تخجل أنت من قيامه بين يديك مقام المعتذر لم يكن لك في الفتوة نصيب. بمعنى يقول أنت يا زلمة لو لم تخجل فعلا أن من أحوج عدوه إلى شفاعة ولم يخجل من المعذرة إليه، نعم لم يخجل من المعذرة إليه، بمعنى ان هو يبقى مكسوف ان مخلي حد يعتذر، مش الناس مش محتاجه لما يلاقيهم بيعتذروا يبقى مكسوف مش عايز يقف في الموقف ده، يسامحهم ويمشيه على طول ينتهي الامر. يقول اذا لم تخجل انت من قيامه بين يديك مقام المعتذر لم يكن له لك في الفتوة نصيب. ولا تستعظم هذا الخلق فان الفتيان ما هو اكبر منه، ولا تستصعبه فإنه موجود في كثير من الشطار والعشراء الذين ليس لهم في حال المعرفة ولا في لسانها نصيب، فأنت أيها العارف أولى به. يعني اللي عنده مكارم الأخلاق يقول ده في ناس حرامية ومجرمين، يعني لما يلاقي واحد جاي يعتذر له يقول له خلاص خلاص خلاص الموضوع انتهى، يبقى مكسوف أنه يخليه يعتذر له. فأنت أولى بهذا الخلق أنك لا تحوج عدوك أو من خالفك أو من أذاك إلى شفاعة، وفي نفس الوقت لا تطيل موقفه في الاعتذار بل تنهيه مباشرة لأنك تخجل من هذا الموقف. وفضلا أن أنت تكون لو أنت لتذهب فتعتذر حتى ولو كنت غير مخطئ لإزالة العداوة، والله أعلم وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.